طبعا هيكون لقاءنا كل يوم اربع باذن الله. ربنا طبعا ما يجعل فيه اعتذارات، وبتمنى انكم تواظبوا، لان ما في شك ان انا حتى ما جينا ندخل الجامعه وجلسنا صحبه مع بعض كده، وكنا يعني من الناس اللي ليها الصف التطور، كنت انا واخونا الدكتور جلوه واخونا الدكتور عبد البديع واخونا الدكتور قبض، وقعدنا مع بعضينا كده، وكان التخصص عندنا في سنه ثالثه الكليه، كان عندنا قسم عقيده وفلسفه، قسم دعوه، قسم حديث، قسم تفسير، اربع قسم. فبقينا محتارين نختار اي الاقسام، فانا كان لي راي واصريت عليه، قلت ان انا بعتبر ان التفسير ام العلوم، وفعلا هذه حقيقه. لما بيجي اهل العلم بيتكلموا عن العلوم الشرعيه بيضعوا اشرفها وافضلها علم التفسير. ليه؟ لانه علم بيتعلق بكتاب الله رب العالمين، ده رقم واحد. رقم اثنين، انا بعتبر ان علم التفسير هو نافذه على سائر العلوم، يعني انا لا يمكن ان انا اكون مفسر للقران الكريم ولا موضح لايات القران الكريم الا اذا كنت عالم بعلم الحديث، لان الحديث هو مذكره تفصيليه بيانيه للقران الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليك. كذلك علشان ادرس تفسير لازم اكون ملم باللغه، علم النحو وعلم الصرف، علم النحو لان ما في شك ان انا احتاج وانا بفسر القران الكريم، علم الصرف لان كل كلمه بيبقى ليها تصريف، وكل تصريف بيبقى له اتجاه ومعنى، فلازم تكون ملم بعلم الصرف. علم القراءات، انك لازم تعرف الكلمه دي كيف نطقت وتوجيه المعنى على كل نطق. فابتدي في النهايه ان علم التفسير ما هو الا نافذه بتطل على علوم كثيره جدا، ولذلك سهل جدا وانت قاعد تفسر ايه تلاقي نفسك رقم واحد بتدرس حديث، ورقم اثنين بتدرس بلاغه، ورقم ثلاثه بتدرس نحو وصرف، وتقعد بقى ورقم اربعه بتدرس قراءات، وتقعد تلاقي نفسك قدام بحر طويل عريض بتغوص فيه، تشعر فعلا بمتعه ما بعدها متعه. ولذلك يعني الحمد لله رب العالمين، منذ ان تخرجت وانا ما وقفت عند حد في اي علم من العلوم، يعني عمال اغوص في كل العلوم من خلال علم التفسير. ان انا لما بامسك بايه بلاقي نفسي بسم الله ما شاء الله مضطر حتى رغم انفي مش بمزاجي، علشان افهم فهم سليم لابد ان انا اغوص في كل هذه العلوم، اشوف الحديث اللي ورد في الايه بيقول ايه، اشوف الاحكام الفقهيه وده هيقودني الى علم الفقه وعلم اصول الفقه، اشوف الكلمه التعبير ده كده وما جاش كده ليه، فلازم اخش في علم البلاغه وعلم النحو وعلم الصرف. ففي النهايه ما في شك اني انا بقولها كلمه، انه من اراد ان ينبغ في كل العلوم فلا طريق امامه الا علم التفسير. يمكن احنا في محاضرات او في امور سابقه كنت بنزل على رغبه البعض وبتكلم في علم اصول الفقه وما الى هذا، لكن ما فيش شك ان انا من داخلي مقتنع تماما ان اي علم ينبغي ان يبدا به في العلوم الشرعيه هو علم التفسير، ومن خلاله هتعرف برضه الحلال والحرام والصواب والخطا وما يجوز وما لا يجوز، ودي امور انت محتاجها في دينك وعقيدتك وفي دنياك وفي دنياك. فانا بعتبر فعلا اللي حرم من علم التفسير حرم من اشياء كثيره جدا، واللي دخل في هذا العلم اكيد هيبقى بارع في كل العلوم، في كل العلوم. يعني علم الحديث لا يصنع منك مفسرا ولا يصنع منك عالما بعلم القراءات ولا، لكن علم التفسير بيصنع منك كل ده. بس ان اخذت هذا العلم باصوله، يعني اي علم علشان تبقوا عارفين له اصول، له وصول. يمكن حتى كان علاء بيسألني سؤال قريب بيقول لي ايه الفرق بين الفتوى والحكم، فذكر هذا السؤال فقلت ان الحكم ده يمكن كلنا نعرفه موجود في القرآن الكريم، السرقة حرام، الزنا حرام، ده الحكم ده القاعدة العامة اللي بيضعها الله ورسوله. لكن كونك انك انت تخلع هذا الحكم وتنزله على حالة خاصة دي اسمها الفتوى. وعلشان تصل الى هذا انك انت تاخذ الحكم العام تنزله على واقع عين او شخص بعينه، لابد ان يكون عندك الاصول اللي انت تنزل بها الحكم ده من عمومه الى هذه الحالة الخاصة. فلابد ان انت تكون دارس العلم في الاصول. لما هي يكلم الناس بالحديث، الحديث له اصوله، الحديث له اصوله اللي هو من خلالها لازم اعرف الصحيح من الضعيف، ولازم ابقى عارف متى يجوز العمل بالحديث الضعيف، ولازم ابقى عارف ماذا افعل لو تعارضت الادله، ولازم اعرف متى اذهب الى النسخ ومتى اذهب الى التوفيق ومتى اذهب الى الترجيح وما هي اوجه الترجيح. دي الاصول اللي انا هتناول بها علم الحديث اللي انا باخدها عن طريق علم مصطلح الحديث. ولذلك كل علم وضعوه في العلوم الشرعيه وضعوا له اصول. فالفقه له علم اصول الفقه، الحديث له علم مصطلح الحديث، كذلك التفسير. التفسير لابد ان تكون هناك قواعد بتحكمني وانا بفسر القران الكريم، والا كل واحد هيفسر على هواه، كل واحد هيفسر على هواه. ويمكن في محاضرات يوم الاربعاء قلت ان المتصوفه فسروا بمذهبهم والشيعة فسروا مذهبهم، وده ليه؟ انهم خلعوا انفسهم من القواعد اللي بتحكم هذا العلم، فمثلا بيجي لفظ عندي عام، هل ينفع ان انا اخصص هذا اللفظ بشخص معين؟ بيجي لفظ عندي خاص، هل ينفع ان انا اعمم هذا الخاص؟ خلاص. ايضا بيجي عندي معنى ظاهر ومعنى بعيد، امتى ارجح المعنى البعيد مع ان الاصل عندي الاخذ بالمعنى الظاهر، فامتى ارجح هذا المعنى البعيد؟ خلاص. وهذا المعنى البعيد امتى اقبله وامتى ارفضه، امتى اقبله وامتى ارفضه؟ اذا المساله ما هي سهله، مش اي واحد يقعد يقول لي الكلمه دي معناها كده اروح انا قابل، لا. اذا علم التفسير لكي يكون مقبولا لابد من هناك من قواعد واصول بتحكم هذا العلم، هي اللي تقول لي انا اقبل هذا التفسير ولا ارفضه، اقبل هذا التفسير ولا ارفضه. فلما يجي مثلا الشيعة يقول لي الله طب انت زعلان ليه لما انا افسر قول الله سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان واقول ان البحرين العلي وفاطمه، وهي كانت بحر علم وهو بحر علم، والتقيان يتزوجان، انت زعلان ليه ان انا اقول كده؟ بينهما برزخ لا يبغيان، حادث من قدره الله لا يبغي عليها ولا تبغي عليه، لا يضحك ولا يضحك، انت زعلان ليه ان انا اقول كده؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان نقول الحسن والحسين، زعلان ليه؟ لما قلت طب وانت بترفض ده ليه؟ لازم يكون عندي اصول علميه للرفض، انا مش هقبل مزاجي ومش هرفض مزاجي، فهقول والله انا عندي قاعده في علم التفسير بتقول ما لا يحتمله اللفظ، يعني علشان تجيب معنى تركبه على لفظ وليس هذا المعنى من معاني هذا اللفظ، فالقاعده الاصوليه عند التفسيريه بتقول لي ما لا يحتمله اللفظ فهو من الدخيل. فلما تجيب لفظ معروف ان ليه معنى او اثنين او ثلاثه او اربعه، لو جبت لي معنى خامس مش من معاني اللفظ ده، ضمن قواعد التفسير ان انا اعمل ايه؟ ارفض هذا التفسير واسميه دخيل، دخيل في الكلمه دخيل. اذا انا عندي قواعد تحكمني، هذه القواعد تريحني وتريح غيري، تعرفني ايه اللي اقبله وايه اللي ارده، اقبل البعيد ليه واسيب القريب ليه؟ الله. طيب واقبل القريب وارفض البعيد ليه؟ طيب التعارض متى يكون التعدد على سبيل التعارض ومتى يكون التعدد على سبيل التضاد؟ يعني ممكن الله اجي في ايه واحنا نفسر واقول فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وكله صح، لكن ممكن اقول فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، ولو قبلت قول فلان ده مش هينفع اقبل الثلاثة التانيين، يبقى ده اسمه متعدد على سبيل التعارض. يعني لو قبلت رأي مش هتقبل باقي الآراء، في تعدد زي ما قلنا او في تعدد آراء على سبيل التعدد والمنشور، وليس هناك تعارض، اللفظ يقبل ده ويقبل ده ويقبل ده وكله ماشي. كل دي لها قواعد واصول بتحكمنا. القواعد والاصول دي اللي وضعوها العلم التفسير، هي اللي يسموها علوم القرآن، اللي هو الشيء اللي احنا هندرسه الان اللي يسموه علوم القرآن. ما في شك ان من ضمن بقى القواعد والاصول دي هتلاقي نفسك بتخش في علوم حديث، وهتلاقي نفسك بتخش في علوم اصول فقه، وهتلاقي نفسك بتخش في علوم لغه. ليه؟ علشان تبقى ضابط المسائل. وانا بقول ان احنا في في في في العصر الحالي وفي الوقت الحالي محتاجين جدا لطلبة علم يأخذوا هذا العلم، بيشيلوه. ايه؟ انا بجد في في في في مثلا في التلفاز بيجيبوا ندوات، وما اكثر الاراء دلوقتي اللي عماله اللي بيعق واللي بيصيب واللي بيخطئ وما الى هذا، وبعدين يجيبوا الراي والراي الاخر، وبقينا نشوف ده في القنوات الفضائيه، وبقوا بيضربوه دلوقتي الان في القنوات اللي عندنا بيقلدوهم، فيجيب طائفه متبنيه راي وطائفه اخرى متبنيه راي اخر، وبعدين كله يعرض لرايه ويعرضه للبعض. الله، طب ما في الايه ما بتقول كذا وفيها المعنى ده، طب احنا قابلين المعنى ده، التانيين يرد عليهم يقول لك لا، طب ما فيها معنى ثاني واحنا متبنيين المعنى الثاني، خد بالك. فلا دول قادرين يعني ينتصفوا لانفسهم، ولا دول قادرين ينتصفوا لانفسهم ويقعدوا في جدل عقيم في جدل عقيم. طب ما احنا لو عندنا القواعد الاصول اللي احنا بنتكلم بيها دي، انا استطيع ان انا اقوي رايي واضحض رايي غيري زي ما قلت مثلا لما سمعت في احدى الندوات اخانا الدكتور عبد الله بركات، وكان بيتكلم في برنامج اللي هم عايزين يدرسوا فيه الجنس، وبقى فيه دعوه للاختلاط ويختلطوا الاولاد من الصغر الى الكبر، ويدرس لهم علم الجنس حذوه وتاسيا بدول امريكا وربما الى هذا. وجت دكتوره متخلفه يعني هي احق من الحذاء الفريلي، وجلت تتكلم، وبعدين بتقول له يا دكتور يعني هات لي دليل يمنع الاختلاط، فاتعب نفسه عشان يدور لها على دليل وما الى هذا. اخ فاضل، لكن انا سعيد، هو لو مؤصل كيف يجادل الناس لافهمها. يعني الاصل عدم الاختلاط، حضرتك انت اللي جاي تخلفي هذا الاصل، فما تقوليش انا هات الدليل، هاتي لي انت دليل واحد يدلل على الاختلاط. كان راح نفسه واتعبها، تعبير واضح، راح نفسه واتعبه، وفي النهايه مش هتلاقي دليل. لكن هو حتى لما راح يجيب ادله جاب ادله خارجه عن محل النزاع، ويا راح متهتمه بيه وده ينفع يبقى دليل، وتضحك الضحك اللي حواليها. اذا الانسان لما بيكون مؤصل قواعد هيتكلم بيها، اكيد اكيد اكيد بيبقى فاهم هو بيتكلم ازاي، يريح نفسه ويتعبه فيراه. هي كده، يريح نفسه ويتعبه. فبسمع في كثير من اللقاءات لما يقعدوا يفسروا او يختلفوا في قضيه، وبعدين ياتوا لها بدليل من القران الكريم، وانا اقعد اتابع ما يقولون، تجد انهم يعني لا درايه لهم اصلا بهذا العلم، وهو علوم القران الكريم، لا درايه لهم اصلا بهذا العلم. فيبقى كل واحد تايه، وكل واحد ماسك بمعنى وعدوا المعنى ده وماسك فيه. خلاص يا اخي انت زعلان ليه؟ مش قالوا كذا انا مع كذا. التاني يقولوا خلاص طب وانا مع كذا. لا، هي مش كده. في قواعد واصول تقول لي كذا ده الارجح، وكذا ده والاخر هو المرجوح، لا ده صواب ده خطا. في قواعد واصول بتحكمني، اللي ما عندهم اي قواعد ولا عندهم اي اصول. فهذا العلم احنا بنحتاجه في الوقت الحالي، خاصة ان مفاهيم الناس في هذا الوقت اصبحت بتختلف حول ايات القرآن الكريم، وكل يأخذ ما يؤيد به هواه. احنا عايزين قواعد تحكمنا نقوم اذا ما ذهبنا الى ايه من ايات القران الكريم نقول والله اخواننا ان اختلفنا يبقى لينا الاصل نرجع اليه ويحسن لنا هذا الخلاف. فما في شك ان عيون القران الكريم بكونها تتعلق بتفسير القران الكريم وبالقران الكريم بتعد من اشرف العلوم. ده رقم واحد كما قال اهل العلم. رقم اثنين كما قلت بتريحنا في كثير من الخلافات. رقم ثلاثة بتقربنا كثيرا جدا يعني ينتصفوا لأنفسهم ولا دول قادرين ينتصفوا لأنفسهم ويقعدوا في جدل عقيم في جدل عقيم. طب ما احنا لو عندنا القواعد الأصول اللي احنا بنتكلم بيها دي انا استطيع ان انا اقوي رأيي واضحب رأي غيري واضحب رأي غيري. زي ما قلت مثلا لما سمعت في احدى الندوات اخانا الدكتور عبد الله بركاته وكان بيتكلم في برنامج اللي هم عايزين يدرسوا فيه الجنس ويبقى فيه دعوه للاختلاط ويختلطوا الاولاد من الصغر الى الكبر ويدرس لهم علم الجنس حدوة وتاسيا بدول امريكا واوروبا الى هذا. وجت دكتوره متخلفه يعني هي احط من الحذاء لبريلي وجلست تتكلم وبعدين بتقول له دكتور يعني هات لي دليل يمنع الاختلاط. فأتعب نفسه عشان يدور لها على دليل وما إلى هذا. أخ فاضل لكن أنا زعلت. هو لو مؤصل كيف يجادل الناس لأفحمها. يعني الأصل عدم الاختلاط. حضرتك أنت اللي جاي تدخل في هذا الأصل. فما تقوليش أنا هات الدليل. هاتي لي أنت دليل واحد يدلل على الاختلاط. كان راح نفسه وأتعبها. تعبيري واضح؟ راح نفسه واتعبه وفي النهايه مش هتلاقي دليل. لكن هو حتى لما راح يجيب ادله جاب ادله خارجه عن محل النزاع ويا راح متهتمه بيه ولا ينفع يبقى دليل وتضحك الضحك اللي حواليها. اذا الانسان لما بيكون مؤصل قواعد هيتكلم بيها اكيد اكيد اكيد بيبقى فاهم هو بيتكلم ازاي يريح نفسه ويتعبه ويراه. هي كده يريح نفسه ويراه. فبسمع في كثير من اللقاءات لما يقعدوا يفسروا او يختلفوا في قضيه وبعدين ياتوا لها بدليل من القران الكريم وانا اقعد اتابع ما يقولون تجد انهم يعني لا درايه لهم اصلا بهذا العلم وهو علوم القران الكريم، لا درايه لهم اصلا بهذا العلم. فيبقى كل واحد تايه وكل واحد ماسك بمعنى وعاجبه المعنى ده وماسك فيه. خلاص يا اخي انت زعلان ليه؟ مش قالوا كذا انا معك كذا. التاني يقول له خلاص طب وانا معاك. لا هي مش كده هي مش كده هي مش كده. في قواعد واصول تقول لي كذا ده الارجح وكذا ده والاخر هو المرجوح. لا ده صواب ده خطا. في قواعد واصول بتحكمني. اللاعبين ما عندهم اي قواعد ولا عندهم اي اصول ولا عندهم اي اصول. فهذا العلم احنا بنحتاجه في الوقت الحالي خاصه ان مفاهيم الناس في هذا الوقت اصبحت بتختلف حول ايات القران الكريم وكل ياخذ ما يؤيد به هواه ما يؤيد به هواه. فاحنا عايزين قواعد تحكمنا نقوم اذا ما ذهبنا الى ايه من ايات القران الكريم نقول والله يا اخواننا ان اختلفنا يبقى لينا الاصل نرجع اليه ويحسن لنا هذا الخلاف. فما في شك ان عيون القران الكريم بكونها تتعلق بتفسير القران الكريم وبالقران الكريم بتعد من اشرف العلوم. ده رقم واحد كما قال اهل العلم. رقم اثنين كما قلت بتريحنا في كثير من الخلافات. رقم ثلاثة بتقربنا كثيرا جدا من القرآن الكريم. يعني من خلال علوم القرآن هتدرس حاجة اسمها النظم. النظم ده هيقول لك ان سبحان الله يجي لفظ منتظم قدامك كده له معنى والمعنى ده يخدم قضية ورا المعنى ده معنى ثاني يخدم قضية ثانية. ازاي تاخد بالك من جمال النظم ده؟ ده يعني هيربطك كثيرا بالقرآن الكريم. في التصريف يقول لك القرآن الكريم ليه جاء بالكلمة دي وما جاش اقول ايه بالمبنى ده وما جاش بمبنى ثاني. ليه مرة يستخدم أقسط وقسطة؟ واخد بالك؟ والفرق بينهم ألف ألف ليه؟ واخد بالك كده تلاقي نفسك قدام حاجات جميلة جدا وعجيبة جدا تقول سبحان المعبر. فما فيش شك علم جميل قوي هيربطك بالقرآن الكريم ربطة هتقف فيها فعلا على جمال هذا الكتاب، على جمال سعبيري، على جمال هذا الكتاب. هتدرس من خلال علم القرآن الكريم السياق، السياق تدرس من خلال علوم القرآن الكريم أسباب النزول والنسخ والمنسوخ، هتدرس من خلال علوم القرآن الكريم الظاهر والباطن، هتدرس من خلال علوم القرآن الكريم قضية التقديم والتأخير، ليه الكلمة تقدم هنا وتؤخر هنا، هتدرس من خلال علوم القرآن الكريم اختلاف التعبير، اختلاف التعبير، يعني مثلا هتيجي تتعرض وإذ استسقى موسى لقومه، هتلاقي إذ استسقى موسى لقومه موجودة في سورة البقرة موجودة في سورة الأعراف، خلاص؟ في سورة البقرة يقول لك وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه، خلاص؟ تروح لسورة الأعراف تلاقيه بيقول لك فانبجست منه، فيقول لك إيه الفرق بين انفجرت وانبجست؟ وليه جت في البقرة انفجرت وليه جت في الأعراف انبجست؟ ما أنتش عارف، ما أنتش عارف، واخد بالك؟ حاجة غريبة جدا صحيح، وعين القصة واحدة، القصة واحدة، خلاص؟ شوف سبحان الله، تبص تلاقي قضية التقديم والتأخير في نفس القضية، في نفس القضية في سورة البقرة يقول قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا قدم الفعل وقولوا حطة اعقبه بالقول، تروح لسورة الأعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، فراح مقدم القول على الفعل، يقعد يقول لك ايه سر التقديم والتأخير ده، التكرار، التكرار تجد حاجات مكررة مكررة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد خلص ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، فبيكار فظاهرة التكرار دي ومش في دي وبس، ده صور كثيرة جدا ويمكن في آيات ورا بعضيها، يقول لك الله طب ليه، طب ليه التكرار ده، حاجات كتير قوي هتقعد تسأل عنها بليه وعشان ايه، بليه وعشان ايه، بليه وعشان ايه، وسهل جدا تطرح عليك حتى يا اخي من اعداء الاسلام، وسهل جدا تطرح عليك من اللي في الاسلام مش فاهمين، وسهل جدا تطرح عليك نفسك وانت بتراجع القران الكريم تقعد تسال نفسك ليه وعشان ايه. لو عندك قواعد علوم القران هتلاقي نفسك كل حاجه بتجاوب عليها وانت هادي كده ومستريح، مستريح. فانا بعتبر لما هم قالوا قعدوا يصفوا هذا العلم وهو علوم القرآن الكريم، أنا أصرت إن أنا أسميها حتى قدام أقول للطلبة كده، أقول لهم أول محاضرة اديتها في حياتي وأنا معيد في جامعة، قلت لهم كده، قلت لهم أنا مصر إن أنا أسمي علوم القرآن دي، أنا عايز أسميه علم حب القرآن، هو فعلا علم بيحببك ويقربك من القرآن الكريم، يحببك قوي ويخليك قد ايه حاسس بجمال الكتاب ده ومرتبط بيه، وتلاقي نفسك وانت بتعرف المعلومه فرحان قوي كده وبشوش يا سلام، وتحس بالجمال ده وانت قاعد تقرا القران الكريم، وانت قاعد تقرا القران الكريم. فاذكر والله في يمكن انا اخذت ست ايام في الكعبه شبه معتكف، ما قاعد في الكعبه على طول، واخذت مراجع القران الكريم في الايام الماضيه دي، فابص الاقي نفسي تلقائيه كده بمر على ايات انا فاهم كويس هي يعني ليه التعبير ده هنا وليه الحرف اللي زاد وليه الحرف اللي قل وليه، عمال اقرا الايه اقول سبحان الله واقرا اللي بعديها اقول سبحان الله كده، والجنب عمال يبص لي قوي وعمال يبص فاكر ان انا ببتدع سنه ولا حاجه، لكن عشان انا حابب الكلام ده وفاهم الكتاب ده بيقول ايه، فارتباطي بيه كل ما يعني غير اي حد، غير اي حد. فانا فعلا بقول احنا بنفتقد طلبه علوم القران الكريم كتير قوي، سافروا وراحوا للالباني وكانوا مش علموا عند الحبيب، وكتير قوي بيبحثوا عن علم وصول الفقه، لكن تعالى اللي درس علم الحديث ده اللي درس علم اصول الفقه تعالى معاه في ايه وقول له ليه ربنا قال كده ما قالش كده، ليه زاد الحرف ده هنا وليه ما جاتش الكلمه كده. شياع شياع ما ان ده ايه ده القران بقى. شو انا بقول ايه بقى؟ ده القران بقى المنهج الام. ولذلك دايما اقول يشوف لما تقع في سوره الرحمن، وده من ضمن مواضيع سر التقديم والتاخير، ان لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن علم القران خلق الانسان، فيقول لك سبحان الله هو ترتيب الصواب ايه؟ الرحمن علم القران خلق الانسان، هو علم القران وبعدين خلق الانسان. طب انت شوف الترتيب الواقعي ايه؟ لا هو خلق الانسان وبعدين علمه القران. لكن شوف اهل العلم قالوا لو ان ربنا قال الرحمن خلق الانسان علمه القران تدرك ان الانسان بقى هو الاصل، وان ربنا سبحانه وتعالى جاء بالقران لاجل الانسان. لا ده ربنا اراد ان يكون الرحمن علم القران فيقدم القران عشان يقول لك انت كانسان ما جيتش غير عشان تتعلم القران. شوف الكلام، فغايه خطيره جدا ان انت من ضمن الاسباب اللي خلقت لها وانت في علم الله مسلم ان خلقت علشان تكون متعلما للقران الكريم. ولذلك الحديث في البخاري واضح واضح، خيركم من تعلم، مش العلم، حديث البخاري خيركم من تعلم القران وعلمه القران خيركم. خلاص شوف ما في احد يسبقه من تعلم القران. كيف تعلم القران الكريم وانا بقول وانت فاقد لهذا العلم؟ العلم ده منك ضايع. فعلوم القران الكريم انا بعتقد ان انت من غير ان يكون عندك هذا العلم لا يمكن ان تتعلم، انا بقولها بملك، لا يمكن ان تتعلم القران الكريم. لا تعرف تصريف الكلمه ولا تعرف سر تقديم وتاخير ولا حرف زائد ولا حرف ناقص ولا تعرف اي حاجه عن اي حاجه فسبحان الله حتى في الاحكام، يعني استناولت الاحكام تحكمك علوم القران الكريم ان هذا اللفظ عن الحكم عممه ولا خصصه، واخد بالك؟ وهكذا. فلا ما هتفهم اي شيء عن اي شيء فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل. فلا عايز اقول لكم من بدايه الامر اني ما تستهينوا بهذا العلم ابدا ابدا والله، وهنيئا لمن يبرع فيه، وقل ابن لي فيه، وهنيئا لمن يبرع فيه لمن يبرع فيه. وعشان كده طبعا احنا انا اخذت الاسماء ومش عارف ايه وانت ايه عشان اعرف حجم كل معذره في التعبير كل واحد يقول، لان في النهايه انا عايز يبقى فيه منافسات فيما بينهم. يعني هنيجي في وقت من الاوقات هكلمك تعمل لي بحث عايز اشوفك تعمل فيه ايه، هيجي في وقت من الاوقات هعمل لك اختبار واشوف مدى استعابك اللي احنا بنعمله، وهيجي في وقت من الاوقات اروح جايب ايه وطرح النقاش فيها واشوف من خلال اللي احنا قلناه هتضبط الحوار معاه ولا مش هتضبطه. علم انا بقول والله هنيئا فعلا لمن يبرع فيه لمن يبرع فيه. فانا بقول هذا الكلام عشان ما يبقاش فيه عندكم تراخي ولا استهانه. اللي هيتراخى ويستهين من الان انا بقول من اليوم ما يجنيش، اللي هيهتم فعلا بهذا العلم اللي تتراخى تستهين بايه؟ ده بعلم كتاب الله. يبقى سبحان الله، امال هتهتم بايه؟ امال تهتم بايه؟ فتلتزم ان شاء الله يبقى ستحصل الخير الكثير. فانا قلت لك هذه المقدمه عشان تبقى فاهم لمدى اهميه هذا الخير والعلم اللي فتحناه. بس فده لازم تفهمه كويس جدا. طبعا في العاده انا اخترت كتابي تسالني ده، اولا عرفت احنا اخترنا العلم ده ليه؟ ثانيا تسالني انت اخترت كتاب البرهان ليه؟ طبعا الكتب التي الفت في علوم القران الكريم كثيره وهعرفك عليها بعدين. طبعا منها الاتقان في علوم القران، منها منهج العرفان في علوم القران، منها الفوائد المشوق الى علوم القران، كتب كثيره. لكن ما فيش شك ان الناس اعتبرت السيوطي العمده في هذا الفن وهو علوم القران الكريم. فلما جم وله كتاب اسمه الاتقان عباره عن جزئين في مجلد واحد، فلما جم يطلعوا كتاب الاتقان وجد ان السيوطي قال كلمه غريبه جدا، قايل اني انا حصلت هذا العلم وخدته عن طريق كتاب البرهان. ما كانش حد يعرف كتاب البرهان ده اصلا, ما كانش حد يعرف عنه حاجه, ما كانش يعرف عنه حاجه. فلام السيوطي وهو اللي اعتبروه مؤسس ومدرسه وله السبق في هذا العلم, وهو يتكلم في مقدمه الاثقال قال ان انا استقيت هذا العلم من كتاب اسمه كتاب البرهان للزركشي, وان هذا الكتاب لا غنى لاي انسان يريد ان يتكلم في هذا العلم عن هذا الكتاب, فهو الاصل والمرجع ومنه استقي. في الوقت ده ما كانش الكتاب ده حد عارف عنه حاجه, فبداوا يبحثوا عن هذا الكتاب ويدوروا عليه ويبحثوا عن مخطوطاته, فلقوه فعلا موسوعه في هذا العلم. بقول ايه بقى؟ موسوعه في هذا العلم. وبدا الاهتمام بقى بهذا الكتاب وطبعه منذ ان اشار اليه السيوطي في مقدمته لكتابه الاتقان, وادرك من هذا الوقت ان هذا الكتاب اصل في هذا الفن, في هذا الفن. فاعتبروا ده اول كتاب واجمع كتاب الف في علوم القران الكريم. لما جم يشوفوا صاحب الكتاب ده مين عشان يطلع الكتاب ده بالجمال ده والروعه دي, لانه فعلا كتاب يعني فعلا ذو جمال وروعه في الشك يعني, فبداوا يقولوا مين الزركشي ده؟ مين الزركشي ده؟ فوجدوا ان الزركشي ده اسمه في الاصل محمد بن عبد الله, على اسم ابني على فكره, اسمه محمد بن عبد الله ويقال الزركشي, لكن مش عارفين الزركشي بالنسبة ليه عارفين يعني. ولذلك في كتب في الانساب لما ربنا يكرمكم كده يا ريت تجيبوها, يعني مثلا يتقال السيوطي ده نسبة ليه, واخد بالك, يتقال كذا اي نسبة الطباس بالنسبة ليه, واخد بالك, اي نسبة دي, فتبقى عايز تفهم ده بلد ولا قبيلة ولا جد ولا شارع ولا صنعة, مش ممكن, ولا صنعة زي الغزالي. الغزالي ده منسوب الى صنعة, نسبته نسبة صنعة. الطبرسي دي نسبة بلد, ففي نسبة لصنعة, في نسبة لبلد, في نسبة لعيلة, واخد بالك, في نسبة يبقى جد عندهم في العيلة وينسبوا جميعا ها إليه. حتى الآن مش عارفين الزركشي النسبة ليه, هو لقوه منسوب هذه النسبة لكن لا عارفين هي صنعة ولا بلدة ولا جد ولا قبيلة ولا شارع ولا إيه, مش عارفين. ولذلك مش هتلاقي له ذكر في كتب الأنساب. يعني أنا أشهر كتابين عندنا في الأنساب كتاب الأنساب للسمعاني وكتاب اللباب في الأنساب, أشهر كتابين خلاص, ما هتلاقي كلام عن الزركشي لأن مش عارفين النسبة دي أصلا نسبة ليه. هم لقوها كده مكتوبة في المخطوط اللي هو, لأن وجد إنه كل مؤلفاته كتير أوي من أهل العلم كان يجيب كاتب يكتب له, لكن اكتشفوا إن الزركشي ده وله مؤلفات كتيرة جدا وخطيرة جدا خلاص, وجدوا انه كل مؤلفاته بيكتبها بايده, فهو اللي معرف بنفسه ان انا اسمي محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي. ما قالش ليه بقى الزركشي دي, ما قالش ليه, وزي ما قلت وجدوا كل مؤلفاته مكتوبه بخط ايده, ولذلك معذره في التعبير لا اقول طلع عين ابوهم على بال ما يعني طلعوها للنور, لانه كان سيء الخط جدا فالبركه يوم ما كانوا بيلاقوا طلاسم مش قادرين يفهموه طلاسم كده. فانا في عندي يعني بعض الحاجات فوق كده, انا لذلك لما قرات ان كان خطه مش عارف ايه افتكرت نفسي على طول فشكت. فانا بكتب بخط صعب ان اي حد يفهمه الا اذا قعدت بقى وايه, ولما اكتب بسرعه كده ما تفهمش, انا الوحيد اللي افهم خط افهم, اي حد يقول انت ايه ده, ما ما عرفش كان الزركشي كده. فوجد انه كل مؤلفاته بايده، فهو معرف نفسه وقايل ان انا محمد بن عبد الله ابن بهادر، جه في الاخر قال الزركشي. ايه الزركشي دي ما عرفوش. طبعا معروف انه معمرش كتير استبارتين يعني، يعني ما كانش طويل الادب. وهو على فكره من مواليد القاهره، قاهري مولود القاهره، واتولد في القاهره سنه 745 هجري، سنه 745 هجري. ولذلك اعتاد له ترجمه عند ابن حجر، ابن حجر له كتاب في علم الرجال اسمه الدرج الكامله في اعيان من مات في المئه الثامنه، فواخد من سنه 700 لحد سنه 800. سأعمل له ترجمة، لأنه هو كما قلت ولد في سنة 745 وتوفي في سنة 794. يعني لو قلنا أنه هو اتولد 45 عشان يقعد 50 سنة يموتها كام؟ 95. هو مات عن 49 سنة، ومع هذا شوف بقى 49 سنة يعني سنه صغير، ومع هذا له مؤلفات في منتهى الخطورة، مؤلفات في أصول الفقه، ومؤلفات في علم الحديث، ومؤلفات في التفسير، ومؤلفات في علوم القرآن، ومؤلفات في اللغة والأدب. حاجة يعني 49 سنة وفعل كل هذا، فالواحد يحس إن هو بالنسبة له ولا هش ولا حاجة ولا حاجة. فسن 42 سنة وفين انا من واحد بتاع 79 سنه عامل كل ده، فحاجه بسم الله ما شاء الله عليه يعني. طبعا هو كما قلت هو اتولد في القاهره، هو قاهري واخد بالك، وان كان هو تركي الاصل، يعني اصل عائلته كانت من تركيا، لكن انتوا عارفين ان الاتراك جم قعدوا وحبوا مصر قوي، فلكن هو ولد في مصر وتوفي في مصر، ولد فيها وتوفي فيها خلاص. طبعا هو كان شافعي المذهب، شافعي المذهب خلاص. وده طبعا مش يعنينا كتير في قواعد اصوله، يعنينا لو كنا بنتكلم عن الفقه واخد بالك ونقول، لكن هو شافعي المذهب ودرس علم اصول، وقال انه كان درس علم اصول على فقيه شهير قوي كان اسمه الاغرعي، راح يسافر له حلب وقعد تلمد على ايده، شرب منه علم اصول الفقه، وبعدين عايز يدرس حديث، واحنا قلنا عشان يفسر لازم، ولذلك اعتقد ان من شروط المفسر يحطه كده، من شروط المفسر يقول لك الالمام بتلك العلوم، روح حاطط لك بقى الفقه واللغة والصرف والحديث والناسخ والمنسوخ واخد بقى الأصول، يقعد يحط لك 50 علم علشان ده يبقى مفسر. ولما أراد لنفسه أن يكون مفسرا فعل هذا، فراح حلب للأضرعي ودرس على إيده علم أصول الفقه، وبعدين رحل إلى دمشق لابن كثير ودرس على يد ابن كثير علم الحديث، ان ابن كثير محدث مفيش شك وده غالب على تفسيره، فدرس على ايده علم الحديث. هتلاقي له مؤلفات في علم اصول الفقه، فعامل كتاب اسمه البحر المحيط الزركش ده اصول الفقه خلاص. وهتلاقي له مؤلفات كثيره جدا في علم الحديث عشان درس حديث، وهو اللي شارح احاديث الشرح الكبير للرفاعي، فشرح وكتاب اسمه الشرح الكبير للرفاعي في اصول الفقه، وراح شرح في كتاب سماه فتح العزيز على كتاب الوجيز. طبعا بارع بقى في علم التفسير وعلوم القران، هو اكبر دليل معانا الكتاب بتاعه. طبعا له مؤلفات في اللغه والادب ولا غناء له عن هذا، فما في شك هذا الرجل كان بكل المقاييس موسوعه، واستحق ان يكون مفسرا، استحق ان يكون مفسرا. فلذلك كما قلت انت لما تدرس هذا الكتاب هتجد نفسك قدام بحر عميق جدا. طبعا الزركشي طبعا احنا قلنا كتابه واهميه كتابه وقفت ما اصل اليه ما اشار اليه السيوطي. الزركشي لما تيجي يتكلم عن اهميه علم القران قال كلمه عجبتني قوي واحفظها زي اسمك كده، قال انه طبعا ما فيش شك انه من اهم العلوم زي ما قلنا انه بيتعلق بكتاب الله عز وجل، لكنه قال كلمه عجبتني قوي، قال ان الصحابه فيهم من تخصص، لذلك احنا بندعو لعلم التخصص ففيهم من تخصص. فمثلا كان علي بن ابي طالب اعلم الناس بالقضاء، لذلك كان بارع في الفتاوى وما الى هذا. وزيد كان متخصص في علم الفرائض والمواريث، ومعاذ كان متخصص في الحلال والحرام، وأبي كان متخصص في علم القراءات وشهد له النبي بذلك قال أقرأكم أبي. قال ومع هذا مفيش واحد من دول أطلق عليه لقب بحر ولا حب ولا ترجمان إلا عباس. فقال ابن عباس لما اختص بعلم التفسير والتأويل فسمي بحرا وسمي حبرا، مش كده ولا ايه؟ وسمي ترجمان. فقال لك شوف اللي تخصص في علم التفسير كان لهم القاب سبحان الله العظيم، ليه؟ لانه فعلا علم. ولذلك بيقول انه فعلا كانما ينظر الى الغيب من ستر رقيق. وعارفين اللي مرتبط بالقران الكريم ده بيستقرئ اشياء كثيره جدا ويستطيع انه يفصل في قضايا كثيره جدا المتصف بالقران ده دون غيره من الناس، دون غيره من الناس. فالكلمه دي عجبتني قوي، صحيح ملفتة للنظر ان الالقاب الخطيره دي لم تطلق الا على ابن عباس اللي هو اصلا كان متخصصا في علم التفسير في التفسير. ولذلك يعني التفسير رفع ما فيش شك، رفع المساله ما فيها شك. ده بي بي بي او دي امور انا حبيت ان انا اقدم بيها علشان تبقوا عالمينها جيدا. هنبتدي بقى ندخل في تعريفات معينة. رقم واحد عايزين نعرف ايه هو علم التفسير، خلاص. رقم اثنين عايزين نعرف ايه مدى الحاجة لهذا العلم ولعلم القرآن. بعد كده عايزين القرآن، دي امور دقيقة جدا هنبدأ نتعرف بيها ان شاء الله تعالى بداية من المحاضرة القادمة. يبقى انت في هذه المحاضرة خدت فكرة عن العلم الذي نقول واهميته، ويبقى من المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى تؤهل نفسك عشان انا ادخل بقى في الكتل العلمية اللي انا هخططك بيها وبعدين ارجع افككها لك كده بحيث انها تدخل الى ذهنك وعقلك بهدوء وبطء. وعايز اقول من الان ان مش ما يفهمش يقول انا مش فاهم، لان لما تيجي تقعد وتمشي وانت مش فاهم يعني تروح تبكي على نفسك. ما تكون من امامي الا وانت مستوعب. واحنا في النهايه سواء كان الكتاب ضارب امثله او مش ضارب امثله لازم هجيب لك انا امثله. ممكن المثال اللي في الكتاب ما يبقاش واضح، تعبيري واضح بالنسبة لك، مثال جدا يعني هوضح لك المثال اللي مش واضح، يعني هجيب لك أنا مثال أوضح بحيث ان نواصل بيه. المطلوب من حضرتك ان احنا بعد ما هنخلص المحاضرة هتشوف كم عنوان احنا خدناه. تروح البيت تقرأ بقى الكتاب وتشوف اللي احنا قلناه انت فهمه من الكتاب ولا لا. كلام واضح؟ كلام واضح؟ تمام؟ دي امور عايزين ان شاء الله تعالى ننتبه ليها. طبعا انا مش حمل يعني انا مش المحاضرة اقول ان شاء الله بيها. انا هقعد اشرح واقول لك انت عايز تتابع معايا بالورقة والقلم تابع. وفي النهاية هتروح عايز انت بتفرغوا الشرائع تفرغوها. لكن في النهاية هتروح عايز كما قلت اللي انت خدته ده تقرأ وتشوف انت مستوعبه من الكتاب زي ما انا بقولك ولا كلام واضح. ربنا يبارك فيكم وارجو ان شاء الله تعالى الالتزام والموافقه. لان لو لقيت فيه دلع يبقى اقول لكم متاخرش بجد. نعم طبعا اللي في ايدي مش هتفرق. اي طبعا مش هتفرق بس اللي فيها التحقيق اللي فيها انا هتيجي اكتر منها. فهي اي طبعا مش كده بس طبعا اللي هي معايا دي ان شاء الله تجيبوها. ربنا يبارك فيك ان شاء الله. طبعا انا هيبقى لي رجاء ان بعد ما نخلص وقت حضرتنا دي مش هتتكلم معايا. ليه؟ اكيد بقى نخلص محاضره طويله عريضه وبعدين نخش على حضرتكم فببقى حضرتك. نعم حضرتك. يعني انت من اولها تتصنع عدم الفهم. المال اللي جاي هتقوم ازاي؟ ما انت مش هتعمل اللي انا قلته ده. نعم نعم هو محمد ابو الفضل ده التحقيق ايه يعني هو